صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان خلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر ذلك بقادر.